احذرك اذا استمرينا نتلاقى كل يوم ونتفق في كل شيء حتى في عداد النجوم. احذرك اذا استمرينا نتلاقى كل يوم ونتفق في كل شيء حتى في عداد النجوم. يمكن احبك يمكن انت تحبني مخفي عليك الظاهر اني ابتدي الموت لو وأكيد انتبهت محتاره معاك افهم وش اقول احضر واكيد انت بعد محضر وفي صمتك تقول